الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي في شرح الشيخ خليل هراس رحمه الله على الواسطية عند قول الماتن لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وهو الإيمان. إذن قال أن اعتقاد أهل السنة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك، وهي ما يسمى بالأركان الستة ومأخوذة من الكتاب والسنة. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في حديث جبريل المعروف الذي رواه مسلم في الصحيح، ورواه عن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا ما يسمى عند أهل السنة مصادر التلقي، مر معنا. ولذلك الشيخ الإسلام يقول: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، إنما الاعتقاد لله ولرسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. طيب، قال: وهو الإيمان. الإيمان لغة هو والإقرار، ببعضهم يرجح الإقرار على مجرد التصديق، ومعناه في الشرع أعم أو أخص؟ لا، أعم. غالب الألفاظ التي نقلت من اللغة إلى الشرع تجد أن اللغة أعم، الصلاة، الدعاء، مطلق الدعاء، لكن في الشرع هي عبادة مخصوصة، افتتح بتكبير واختتم بتسليم، إذن هي أخص. الزكاة هي النمو، ولكنها في الشرع هي إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص، ولا غير الوقت. الزكاة ليس محددة، زكاة الفطر محددة بالوقت. أحسنت، لأصناف مخصوصة. الحج لغة هو قصد، لكن الشرع هو زيارة بيت الله الحرام في وقت مخصوص بأعمال مخصوصة، وهي المناسك. لكن الإيمان معناه في اللغة ما هو؟ الإقرار والتصديق، ولكن في الشرع إقرار وتصديق معه عمل ومعه قول. إذن هو قول واعتقادا وعمل. إيماننا قول وعلم وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالزلل. ولذلك أهل العلم يقولون الإيمان خمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن هذا هو الإيمان عند أهل السنة، ولا لن نسميه إيمان. لا يكون إيمانا إلا إذا كان فيه القول، وإذا كان فيه قبل ذلك الاعتقاد، ولا بد من العمل بمقتضى ذلك بالجوارح، وهو ما يعبر عنه العلم بجنس العمل. إن كان الشيخ ابن عثيمين هذا اللفظ حادث، لكن نقول لا بد من شيء من الإسلام والعمل يصحح به المرء إيمانه الباطن. فلا يعقل ولا يتصور رجل مؤمن ولا يفعل شيء وهو قادر على الفعل، والوقت عنده متسع للفعل. يخرج بذلك من أسلم ومات لتوه. وهذا يأتي تفصيله في مسألة الإيمان إن شاء الله تعالى. وأهل السنة إذا عرفوا الإيمان بهذا التعريف انفصلوا وغايروا وخالفوا مناهج، منها غلاة ومنها جفاة. واحفظ حدود الرب لا تتعدها، كلا ولا تجنح إلى النقصان. لا غلاة ولا جفاة. الغلاة هم من؟ خوارج. أحسنت، الخوارج جعلوا من صاحب الكبيرة كافرا بالله جل وعلا في الدنيا، مخلدا خلودا أكبر في نار جهنم يوم القيامة. وجعلوا كل الأعمال شرطا في صحة الإيمان، لكن أهل السنة يقولون بعضها شرط وبعضها ليس بشرط. والمعتزلة قالوا نفس القول، غير أنهم في الدنيا خالفوا الخوارج، وقالوا بل هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكن يوم القيامة هم مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار، ولزمهم بذلك أمور. وهكذا كما يقول البربهاري: واحذروا صغار البدع فإنها تكون صغارا إلى أن تصير كبارا. وذكر هذا في آخر شرح السنة. وعقد وذكر الشاطبي هذا مرارا في الاعتصام، أن البدع تبدأ صغار وتنتهي كبار، وهي بدأت بهم كبيرة هنا في الحقيقة، أنهم بدأوا بتكفير صاحب الكبيرة وأخذوا بماذا جرهم الأمر إلى إنكار الشفاعة يوم القيامة، لأنه يخالف أصولهم. فانظر، هم أفصلوا بدعة ولحماية معتقدهم أفصلوا بدعة أخرى للمحافظة على ذلك المعتقد، وهذا لا شك يبين أن صاحب الهوى دخل في حلقة مفرغة، يخرج من هوى ليخرج من هوى يحدث هوى آخر. ولذلك من سيأتي معنا أن الجهم بن صفوان كان فقيها ومن متفق على المذهب الحنفي، وكيف كان انحرافه؟ أتاه فلاسفة ودهريون ينكرون وجود الله جل جلاله، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فأراد أن يثبت لهم وجود الله، فحار وفكر ما البرهان الذي يستطيع أن يقنعهم به، فأحدث لهم مسألة ماذا؟ الأعراض، وقال أن الله موجود، والدليل أن انظروا الأجسام المخلوقة تأتيها الأعراض كالبرودة والحرارة والتحركات وغير ذلك، فالذي يحدث هذه الأعراض في غيره كالضحك والفرح وما إليه، الذي يحدث الأعراض في هذه المخلوقات هو الخالق لهذه الأمور. قالوا صحيح، هذه الأعراض تأتينا ولا نعلم من أين تأتينا، إذن لابد لها من مسبب. فأثبتوا وأقنعهم بوجود الله، ثم أصبح لما يقرأ القرآن ويجد آيات الصفات والسنة فيها الضحك والفرح والتعجب والرضا والسخط والرحمة والعلم وغير ذلك والاستواء والتكلم والنزول، أصبح يقول: أنا قلت أن الذي خلق هو الذي خلق الأعراض، فلا ينبغي أن تكون فيه الأعراض، فإن أثبتت هذه الأعراض حتى لله بطل تأصيل الأول. فماذا فعل؟ أنكر هذه الصفات وأنكر الأسماء والصفات، وما أثبت إلا الوجود المطلق. انظر، وانتهى به الأمر إلى ماذا؟ إلى الكفر، حتى حكم عليه بالقتل، وقتل قبل ذلك شيخه الجعد بن درهم، وقتله خالد القسري الوالي. ولذلك ابن القيم يقول: ومن أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم الذبائح القربان، يوم العيد، بعد استفتاء أهل العلم. من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله، إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. لأنه قال أنكرنا موسى كلم الله وأن إبراهيم اتخذه الله جل وعلا خليلا. والعلماء أغلبهم على تكفير الجهمية، لذلك لا يعدونهم من 72 فرقة الضالة. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500، واللالكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله طبراني. إذن الشاهد: البدع تكون صغار وتنتهي كبار. ولذلك المرء إن أحدث في الدين حدثا فأفضل له أن يتوب منه أولا، لأن البدع ستتوصل به إلى أن تصبح ربما كفر، وانفلاخ القلب من الدين بالكلية. في الطرف الآخر هؤلاء الغلاة وهم الخوارج والمعتزلة، القسم الثاني الجفاة وهم المرجئة على أصنافهم، والمرجئة أنواع. غلاتهم وهم الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، ولازم قولهم أن فرعون وأن إبليس مؤمنان، وبعضهم ذكر ذلك. من هو؟ ابن عربي قال بإيمان فرعون، أي والله، أو أشار إلى إيمان فرعون، والله جل وعلا ذكر في فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذه لا في آل فرعون. والله تعالى ذكر بأنه لم يتقبل إسلامه الآن، وهذا من أجمعت عليه الأمة، حتى إبليس لازم قولي بأن إبليس مؤمن. إبليس يعلم الله وعزتك ربي فأنظرني إلى غير ذلك. الثاني أو الطائفة الثانية هم من هم الكرامية الذين قالوا الإيمان هو القول، ولازم قولهم بأن المنافقين مؤمنون، والله جل وعلا قال إذا جاءك المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بالرغم من القول. اتخذوا أيمانهم جنة سترة يستترون بها، والباطن هو الكفر والعداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثالثة وهم ما يسميهم العلماء بمرجئة الفقهاء، الذين أثبتوا الاعتقاد وأثبتوا القول وأخروا العمل عن مسمى الإيمان، وهم أخف الطوائف، حتى اختلف فيهم العلماء هل خلافنا بيننا بينهم أو خلافهم بيننا وبينهم، أو الخلاف الذي بيننا وبينهم صوري ولفظي فقط، أو هو حقيقي. صحيح أن خلاف حقيقي، ويأتي تفصيله في مقامه إن شاء الله تعالى. وسبب الخلاف بأنهم في التطبيق هم حتى أشد من أهل السنة، لأنهم كفروا بالعمل، وإن لم يدخلوه أصلا أولا في مسمى الإيمان، لكنهم كفروا بالأعمال. لكن الصحيح أن خلافنا معهم فيه قسم لفظي، ولكن حقيقته هو خلاف حقيقي، وإن كان شيخ الإسلام يرى أن الخلاف لفظي كما قرر ذلك في كتابه الإيمان، ويأتي تفصيل ذلك. هذا ليس تفصيل، ويأتي مثل التفصيل في بابه إن شاء الله تعالى. والمرجئة كما لم أذكر أنهم يرون أن الناس يستوون في كل أصل الإيمان، بل خلاتهم يقولون إيمان أفسق واحد في هذه الأمة كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر الصديق. ولذلك ذكر ابن القيم في أول النونية أبياتا عنهم، حتى ذكر بيتا قال: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. المشط هكذا كل الناس، هذا لا شك من أعظم السفه، بل الناس يختلفون يتفضلون بالأعمال ويتفضلون في أصل الإيمان. أصل إيمان الصحابة أعظم من أصل إيمان من جاء بعدهم، ولذلك لما سئل الحسن البصري لماذا فاق الصحابة من بعدهم مع العلم أن في من جاء بعدهم كان أكثر عبادة، ماذا قال؟ قال أولئك عبدوا الله والآخرة في قلوبهم، وهم من؟ هم الصحابة. قال وأنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم، وهذا الفرق. إذن أصل ماذا؟ أصل الإيمان أعظم من أصل غيرهم. ولذلك العلماء يقولون أن الناس وإن فعلوا نفس الفعل ظاهرا إنما يتعاظم الأجر والفضل بقدر ما كان قبله من اعتقاد. نية أبي بكر وصدق أبي بكر أعظم ممن جاء بعده حتى سمي الصديق. ولذلك أبي بن كعب، وهذا في فضل الإسلام، قال يا حبذا، أو هذه قالها أبو الدرداء، قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، انظر كيف يغبنون سهر الحمقى وقيامهم. هذا الأكياس أصحاب السبيل والسنة. ثم قال ولا مثقال من ذرة أو مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. أصل السلف كيف كانوا؟ خير من الجبال أو أمثال الجبال عبادة من المغترين، لأن ما كان معهم من أصل الدين أعظم من غيرهم. ولذلك قال أبي بن كعب قال وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات الورق اليابس عن الشجرة. هنا ماذا أراد أن يقول؟ أن من كان على سبيل وسنة واستقامة، الأحاديث التي وردت في فضل البكاء من خشية الله تنطبق عليه أكثر من غيره، لأنها أقرب إلى السبيل والسنة. إذن الناس يتفاضلون في أصل إيمانهم، وهذا أمر مهم. ولذلك خطأ العلماء الطحاوي رحمه الله لما قال والناس في أصله سواء. لا، الناس ليسوا في أصل الإيمان سواء، يتفاضلون في أصل الإيمان ثم يأتي التفاضل بالأعمال والاعتقادات وما إليه والأقوال. طيب قال وهو الإيمان، ما زلنا في الكلمة الأولى. طيب نعم، وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله جل جلاله، أو قبل ذلك ذكرت هنا أبيات أو نقلتها عفوا، أن أهل السنة اهتموا بنظم أركان الإيمان الستة، نظمت، واخترت نظمين، نظم ابن مشرف الأحسائي وهو عالم مالكي كان في الأحساء، وهو الذي نظم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، قال وفسر الإيمان خير مرسل بأنه الإيمان بالله العلي وبالملائك العلى ورسله والبعث والمقدور أيضا كله، فالخير والشر جميعه صدر من أمر ربنا وذا هو القدر. باختصار ثلاث أبيات جمالها، وذكرها حافظ حكمي، ذكرها في سلم الأصول، وذكرها أيضا أظن في جوهرة العقيدة أو الجوهرة الفريدة في التوحيد والعقيدة، لكن هنا في سلم الأصول قال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، تتحفظها أكمل، وبالملائكة الكرام البررة، نعم، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، أوله نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. ثم ذكر ضمن الرسل ثم مر إلى المعاد فقال وبالمعاد أيقن، نعم، وبمعاد أيقن بلا تردد وادع علم بوقت موعد، لكننا نؤمن بغير امتراء من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير وراء من ذكر آيات تكون قبلها وهي أشراط وعلامات لها. ثم مر إلى البعث قال وباللقاء والبعث والنشور. أطال لكن أنا اختصرتها قلت وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. ثم ذكر السادس قال والسادس الإيمان بالأقدار. فأيقن بها ولا تماري. أحسن. نعم. فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. نعم. أحسن جميل. رأيتم سهلة صراحة في الحفظ لكن أنا لا أحفظها شكرا. لكن رأيت ميسورة ميسورة وليست بالعسرة. فالإنسان لو حفظ هذه المنظومة لا شك أنه ارتاح من كثير من الأمور. يعني مثلا مراحل اليوم الآخر وما إليه تحفظها بيسر. فمن عنده همة فليهتم بها. طيب الإيمان بالله جل جلاله وهو الركن الأول وهو أعظم الأركان فيه تكون لابد من أربعة أمور وأهل العلم يقولون ثلاثة أمور لكن إن شئت فقل أربعة لتخاطب الناس جميعا لأننا نستطيع أن نقول الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور إيماننا بربوبية الله الثاني بألوهية الله الثالث بأسماء الله وصفاته ولكن إن أردت أن تخاطب الجميع قل الإيمان بالله يتضمن أولا الإيمان بوجود الله وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين في كل مصنفاته كافي نبدأ في العقيدة الإسلامية وشرح أصول الإيمان وفي شروحه يذكر الإيمان بوجود الله ويستدل على وجود الله جل جلاله بأمور منها الفطرة ومنها العقل ومنها الحس ومنها الشرع أربعة أمور وفي الحقيقة نحن لا نحتاج إلى ذلك ولكن قد يناقش المرء رجلا في هذا الباب ولذلك لما أتوا إلى الأعرابي قالوا له كيف تثبت وجود الله قال البعرة تدل على البعير إذا وجدت بعرة لابد أن يكون قد مر من هناك بعير والأثر يدل على المسير أسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج أو فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير وهذا كلام من رجل أعرابي لكنه أجاب بمقتضى الفطرة السليمة التي لم تتغير ولم تنحرف ولذلك يقول أبو نواس وهو من آخر ما قال حتى مرة قرأت في البداية والنهاية لابن كثير أنه قال أن رؤية أبو نواس في المنام بعد موته وهذا مما ذكره ابن كثير والعهدة عليه قال فسئل هل غفر الله لك قال نعم قيل بما قال بهذه الأبيات التي سأذكر بعضها وهذا ما ذكره ابن كثير على كل العهد عليه قال أبو نواس قال تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك ثم سرد أبيات طويلة إن دلت على شيء دلت على عظمة خلقي إلا حتى أن في آخرها قال وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فسله من يا نخل شق نواك حتى نوى النخل من شقه الله جل جلاله ولذلك أبو حنيفة لما أتاه قوم وقالوا له الله غير موجود وإن كنت عندك حجة فأتنا بها قال خلونا من هذا الموضوع اتركونا منه قال لقد سمعت أن في ميناء بغداد أو كذا أتت سفينة وعليها سلع وجاءت شقت عرض البحر ورست على الميناء ووضعت السلعة ثم عادت قال ولكن العجيب أنه ليس فيها لا خدم ولا ربان وحدها تأتي وتذهب قال كيف سفينة محملة تأتي وتضع البضائع وتعود قال أبو حنيفة قال سبحان الله عسر عليكم أن تقبلوا سفينة محملة ببضائع أتت وذهبت ولا يعسر عليكم كون وسموات وأرض وبحار وما إليه، أتت هكذا من الصدفة؟ والمرء منا يرى أن الصدفة غالبا لا تأتي بشيء، أنت خذ ألوان وضعها على الحائط هكذا بي بي بي هل تأتيك رسم كامل؟ هذا صدفة فوضى، ولكن هذا كون محكم لو اقتربت الشمس مسافة قصيرة جدا لاحترقت كل الأرض، لو تأخرت لبردت وجمدت كل الأرض، إلى غير ذلك من الأمور. وأهل السنة لا يطيلون في هذا الباب، ولكن يذكرونهم باب المحاجة. ومن أراد تفصيل ذلك والإطالة فيه فعليه بكتاب معارج القبول في أوله، أطال وذكر ما ذكرت لكم هذا كله، حتى أن حافظ حكمي قام بصنيع عجيب رحمه الله، ذكر أظن أقوال الأئمة الأربعة في استدلالهم على وجود الله، ذكر حتى قصة الشافعي في دودة القذف، وذكر قصة أبي حنيفة وغيرها. فارجعوا إلى أول معارج القبول لما أظن عند شرحه لقوله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم. في أول هذا البيت الأول ذكر هذه الأمور بالتفصيل رحمه الله تعالى، وذكرها بإطالنا الأشقر في الإيمان بالله في الجزء الأول من سلسلته، أطال في هذا الباب. وهنا مسألة الإعجاز القرآني والإعجاز العلمي في القرآن، والناس يطيلون فيه، بل بعضهم يقول أنا متخصص في هذا الشأن، وهذا لا شك ليس من طريق السلف. نقول أنا لا شك أن القرآن فيه بعض الأمور العلمية التي تعجز، لكن الله لما تحدى العرب لم يتحدهم بذلك، وإن كان هذا الكتاب فيه، الله جل وعلا أنزله لكل زمان ومكان منذ نزل. وقولنا أن الإيمان والقرآن صالح لكل زمان ومكان، أن من تمسك بالقرآن ومن اهتدى بهدي الإسلام في كل زمان وفي كل مكان صالح، ليس معنى أنه يتغير، لا، احنا نتغير على حسب هذا الدين وهذا الكتاب العظيم. وهؤلاء القوم أكثر من التكلف، وبعض الآيات تفسير السلف فسرها السلف بالاتفاق وأجمع على تفسيرها، يأتي هؤلاء ويقولون خلقكم من نفس واحدة، من آدم خلق منه حواء ثم أتت البشرية بعدهم، يقولون من نفس واحدة، من خلية واحدة، خلية وخلية ضمة واصبحت خلية الرجل والمرأة في خلية واحدة وهي بويضة إلى غير ذلك، بويضة ملقحة. أتظن أن ابن عباس وأن الصحابة عمر وأبو بكر لما كانوا يقرؤون هذا كانوا يفكرون في الخلية؟ حتى أنهم لما يجدوا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا مثقال ذرة، أو أخرج من النار من قال في قلبه مثقال ذرة، يقول أن الذرة هي هذه الذرة التي اكتشفت في العصور المتأخرة وهي أقل شيء في الأجسام عندهم، لكن الصحيح أن الذرة هو صغار النمل، هذا العرب كانوا يعبرون عليه بأصغر شيء. ولذلك لا بد من الكلام على الشرع بألفاظ الشرع. وهؤلاء القوم وإن أظهروا أنهم يحاجون العلمانيين وأنهم يحاجون الدهريين والكفار وأنهم عندهم نشاط، يقال ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين، ولا تغتر بكثرة النشاط. ولذلك لعلنا نقتني يوما كتاب الشيخ الإمام وهو في الظواهر الكونية، الظاهر أنه عالج هذه المسألة بشيء من التفصيل. نعم. وهنا قبل أن نمر إلى ما بعده، من جار هؤلاء الدهريين والعقلانيين في أمورهم، وأصبح كل علم هم دخلوا فيه يدخله في الشرع ويتكلف النصوص ويلوي أعناقها ليجاريهم، تجده يتناقض. ولذلك على عبر التاريخ من أكثر من جدال الدهريين وضيع وقته معهم أنكر نصوصا من الدين. حتى في هذا العصر مثلا تجد الغزالي محمد السقة هذا المعاصر وغفر الله له ناقش العلمي حتى به انتهى به الأمر أن أنكر أمور واضحة. فيه من ينكر المهدي، في من ينكر عذاب القبر، وفي من ينكر المسيح الدجال، وينكر وينكر. ليش؟ لأن هذا لا يقبله هؤلاء القوم، فتجده في سبيل الربح يضيع رأس المال. اللهم تحفظ رأس مالك وهو إيمانك أنت أفضل. فالإنسان يكون عزيز بدينه ولا يأتي من أجل إقناع الكفار بتفسيرات للقرآن تخالف ما كان عليه سلف الأمة. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. صدق وظنه لمن مالك قال: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال: وهو الإيمان بالله. إذن هذا بالنسبة للإيمان بوجود الله. طيب، الثاني الربوبية، هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو. توحيد الله جل وعلا بأفعاله يعبر عنه العلماء بأنه توحيد الربوبية. وهذا التوحيد مما أتى في القرآن من باب محاجة الكفار، ومر معنا تفصيل ذلك في كتاب التوحيد. أنا من أعظم الحجج التي يحتج بها على المشركين بأنكم أقررتم بأن الله خالق رازق مدبر، إذا لابد عليكم من عبادته، وكما أفردتموه في فعله فأفردوه في أفعالكم أنتم وفي عبادتكم. وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الإلهية، وهو الذي من أجله أنزل الله جل وعلا الرسل، أو أرسل الرسل وأنزل الكتب. بل ما خلق الله السماوات والأرض وما خلق الإنس والجن إلا لهذا الأمر، وهو التوحيد. ولذلك الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والله جل وعلا قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما سورة صاد باطلة ذلك ظن الذين كفروا. هذا ظن الكفار. فويل للذين كفروا من النار كتاب أنزلناه إليك. فالله جل وعلا كيف؟ نعم، هذا سورة صاد مبارك ليدبر آياته. نعم، إذن الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق هي العبادة. ولذلك صدق من قال: قد هيئوك لأمر لو فطنت به فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هيئت لأمر عظيم لو كنت تعلم. ولذلك صدق من قال: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لماتاه وناموا. أمر عظيم وهو العبادة. ولذلك النبي قال: عجبت من ناري، من النار كيف نام هاربها، وعجبت من الجنة كيف نام طالبها. فتوحيد الإلهية هو أعظم شيء. ولذلك إذا خلت الأرض من التوحيد ماذا؟ أذن الله بنهايتها وبفنائها، ومر معنا هذا في أول كتاب التوحيد. ولذلك إذا بقي في الأرض قوم لا يقولون حتى الله الله ولا إله إلا الله، انتهى الكون وتقام عليهم الساعة وهم شرار الخلق. لأن إذا لم يكن هناك توحيد لا غاية يبقى من أجلها الناس، فيبقوا يتهارجون ويتهارجون حتى يأذن الله جل وعلا بفناء الدنيا. النوع الثالث من أنواع التوحيد، الرابع الثالث من أنواع التوحيد والرابع في الإيمان بالله، هو الأسماء والصفات. وهذا صراحة لب الكتاب، نثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا معتقد أهل السنة في الإيمان بالله. فيه معتقد إجمالي وفيه معتقد تفصيلي. لا بد للمرء إن أراد ينجو من عذاب الله أن يؤمن أن الله يؤمن بوجوده، وأن الله هو الخالق، وما أنه خالق هو المعبود، وأن هذا المعبود له أسماء حسنى وله صفات على. هذا ينجي المرء من عذاب الله يوم القيامة حول هذه المسألة. الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملك، وملك أصلها أو ملائكة هي جاية من كلمة الألوكة، وهي الرسالة الخاصة. قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعظمهم بما يحلو الخبر. ألكني أرسلني، والألوكة هي الرسالة الخاصة. إذن هي جمعها ملأك أو ملكة، ثم عكست وأصبحت ملأك وجمعت في يعني الكلمة ملك والجمع أصبحت ملائكة. إذن الملائكة هم المرسلون برسالة خاصة. قال الشارح: قال وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه وصفهم بكتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى غير ذلك مما قال. وها هنا يذكر وظائفهم. وفي الإيمان بالملائكة لا بد من أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، والله جل وعلا ذكرهم في القرآن ذكرهم في السنة. ثاني الإيمان بمن سمي لنا من أسمائهم أو قبل ذلك أو نعم الأسماء. هل سمي لنا كل الملائكة؟ الجواب لا، سمي لنا بعضهم، نؤمن بمن سمي لنا. مثال ذلك أحسنت، نقول جبريل نقول لك نعم أحسنت إيكاي نعم باقي جبريل نعم في دوار عليك مثل طعف في ضعف نعم أريخ ذي النار ذكرت ملك ذكره نعم تقريبا هذا المعروف ملك الموت ملك الموت هذا اسمه نعم هو الموكل بالأرحام. إذا ما ذكر من أسماء هذا بعض ما علم لنا، مالك خازن النار وجبريل أمين الوحي وإلى غير ذلك. رضوان ذكره بعض أهل العلم، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وبعضهم يذكره وبعضهم كأنه يصحح هذه الأثار التي وردت فيها تسميته بأنه مالك. وقد أثر شعر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن لا أدري صحته، يصرح فيه باسم مالك. قال: واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران والحشيش نابت فيها. إذن هنا قال: واعمل لدار غدا رضوان خازنها، فهل اسمه رضوان؟ الله أعلم بذلك. الحاصل أهل السنة يقول: إن ثبت الاسم قلنا به، وإن لم يثبت الأمر واضح، لكن الخازن هو المسؤول، فللجنة مسؤول أعظم وهو الملك هذا، وللنار مسؤول وهو مالك الذي ذكر في القرآن، وقالوا يا مالك ليقضي علينا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وملك الموت اسمه كيف اسمه ملك الموت؟ نعم جاء في بعض الآثار بأنه يسمى إسرائيل، وهو صراحة من تسمية بني إسرائيل له. وللفائدة لما ذكر الشيخ بكر أبو زيد في رحمه الله في المناهي اللفظية اسم إسرائيل، ذكر في الحاشية قال: انظر الفتاوى فأنا ظننت أن إذا عدت إلى الفتاوى وظن في المجلد الثالث الجزء الثالث ظننت إذا عدت إلى الفتاوى سأجد تكذيب شيخ الإسلام لهذه التسمية وإذا بي العكس وإذا بي شيخ الإسلام يقول وملك الموت عزرائيل ويمر يتحدث نعم فالشيخ بكر لم يصرح لكن قال انظر وسترى الحقيقة فأنا لما عدت قلت شيخ الإسلام يسمي لكن لعله ظنه صحيح نعم إذن بالنسبة للملائكة الإيمان بالملائكة القسم الثالث الإيمان بمن وصف لنا منهم ونحن من وصف لنا جبريل عليه السلام كم من جناح 600,000 نعم سمعت بعضهم يقول 600,000 قلت نقص 1,000 أو اقسم على 1,000 وإن كان الله جل وعلا قادر وانظر سبحان الله الذين يبحثون عن ذات الله ولذلك ذكر ابن مفلح في الأدب الشرعية فصلا في تجهيل الباحثين عن كنه الله كما مر معنا في اللمعة وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك كيف تتخيل مخلوق له 600 جناح سد الأفق إن رأيت الشرق رأيته وإن رأيت الغرب رأيته تعرف الأفق لغزون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أينما التفت يراه هذا مخلوق ملك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كان كالخرقة البالية خوفا وذلا وخضوعا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جبريل عليه السلام 600 جناح أنت تتخيل أن الله جل وعلا ذكر في أول فاطر جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع طيب تخيل ملك له 3 أجنحة طيب جناحين اتفقت 4 لكن عدد فردي تتخيل 3 أجنحة كيف يطير ويعجب الناس إذا كان مخلوق من خلق الله معبد ومذلل لله هكذا حاله ما بالك بالذي خلقه ولذلك من تأمل في خلق الله علم قدرة الخالق سبحانه وتعالى طيب كم لنا في الدرس ساعة قلب طيب ننهي هذا الباب نعم القسم الثالث الرابع من الملائكة الإيمان بوظائفهم إذن الوجود وأنهم مخلوقون وأنهم خلقوا من نور قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين من مارج من نار حديث عائشة في الصحيح صحيح مسلم والملائكة من نور وخلق ابن آدم ما وصف لكم وهو الطين إيمان بوجودهم وأنهم خلقوا من نور ثاني الإيمان بمن سمي لنا من أسمائهم الثالث من وصف لنا بأوصافهم الرابع الإيمان بوظائفهم ومن وظائفهم ما ذكر هنا الشارح رحمه الله جبريل أمين الوحي إسرافيل إسرافيل النفخ في الصور ميكائيل القطر والنبات هو المطر قطر والمطر منكر ونكير على والتسمية صحيحة ثبتت السنة التلميذة سؤال الملكي ملك موكل بالنفخ في الأرحام ملك الموت قبل الأرواح طيب هل له أعوان نعم والله جل وعلا في القرآن تارة نسب الوفاة لنفسه وتارة لملك الموت وتارة لأعوانه نسب الفعل إلى الله لأن الله جل وعلا هو المقدر حقيقة للفعل نعم هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أحسن ونسب ذلك إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ونسبه إلى أتباعه فقال توفته رسلنا وهم لا يفرطون لأن أعوان ملك الموت يعينونه هو الذي يقبض في الحقيقة في الآخر هو إذن الأمر لا إشكال فيه أيضا في ملائكة تكتب عن اليمين وعن الشمال قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعضهم اسمه رقيب اسمه عتيد، الصحيح أنه رقيب مراقب وعتيد حاضر بتفسير الكلمة وليست أسماء. والله جل وعلا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل يكتبوا. ولذلك قال بعض السلف لو كان الإنسان يشتري الأوراق والحبر للملائكة لتكتب كلامه لسكت عن كثير من الكلام، يفلس من كثرة الكلام. والله المستعان. وها هنا سأذكر فائدة ذكرها حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، وشرحه للأركان الستة شرح عظيم الحقيقة يرجع إليه. ذكر حديث وهو في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة. انظر باقي الأثر. فكان علقمة راوي الحديث يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. انظر العمل، هو أخذ الحديث عن بلال بن الحارث قال كم من كلمة أردت قولها ولكن لما سمعت حديث بلال بن الحارث سكت عنها. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. ولذلك الله جل وعلا هذه الصحف التي كتبتها الملائكة تأتيك يوم القيامة، وذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري لقد عدل فيك من جعلك حسيبا على نفسك. أكثر عدل من هذا؟ الله جعلك حسيبا أنت على نفسك، لم يأتيك بإنسان خارج، وكفى بذلك عدلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، إلى غير ذلك. إذن هنا الشاهد من هذه الأبيات أن قال فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. إذن لا شك أن الإيمان وأركان الإيمان لها آثار عظيمة، من شاءها فليطلبها من مظانها. على سبيل المثال رسالة شرح أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين، فإنه كلما ذكر ركنا ذكر الآثار المترتبة عليه، وهذا لا شك من أعظم الأمور التي ينبغي الاعتناء بها. الثالث وكتبه، نؤمن بكتب كتب الله جل وعلا. قال الشارح قال والكتب جمع كتاب، والمراد الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه نؤمن بوجودها أنها نزلت من عند الله وأنها كلام لله جل وعلا على حقيقته، وأن أصلها حق ثم بدل فيها ما بدل، إلا القرآن لم يحرف لحفظ الله جل وعلا به. أما الكتب الأخرى وكلها الله إلى أصحابها فضيعت، قال جل وعلا بما استحفظ من كتاب الله. أما القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكر، أنزلنا الحجر نعم، وإنا له لحافظون. إذن من تكفل بحفظ القرآن؟ الله. أما الأخرى هم استحفظوا نزلنا ك كان عندي شك. نعم. ولذلك هذه الأمة حفظها الله. ولذلك للفائدة وإن كنت قد أطلت قصة سفيان بن عيينة. أنا رجل من الرجل لا أدري أصله هل هو يهودي أو غيره، عرض على سفيان بن عيينة أو الثوري نسيت الإسلام فأبى، ثم بعد فترة غاب فترة ثم عاد إليه مسلما. قال له كيف يعني، أنا لما دعوتك للإسلام أنت تسلم والآن أتيت وأنت مسلم؟ وهذه أظن ذكرها حتى ابن مفلح في الآداب الشرعي. قال له في الفترة التي مضت قلت أفعل شيئا أمتحن به هذه الشرائع الموجودة والأديان. قال فأخذت التوراة وحرفت فيه في مواضع كثيرة ونسخه، ثم قال ذهبت إلى السوق فبعته فراجت سلعتي واشتراه اليهود ولم يفتنوا بشيء. قال ثم أخذت الإنجيل وحرفت فيه مواضع ثم نسخته وبعته وإذا بي راجع واشتراه النصارى ولم يفتنوا بشيء. قال وأخذت القرآن، قال وحرفت فيه في مواضع دقيقة جدا. قال وبعته، قال وما إن بعته حتى أتاني القوم بأنك قد أخطأت هنا وهنا وهنا في مسائل دقيقة. قال فعلمت أن هذا الدين محفوظ ليس كغيره. فذهب إلى لما قال ذلك إلى سفيان، إما ابن عيينة أو الثوري نسيت، ويغلب على ظني أنها ابن عيينة. قال له نعم، وهذا قال هو قول الله جل وعلا في الأولين بما استحفظ من كتاب الله، وقول الله جل وعلا في هذه الأمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فلما تكفر الله بحفظه ما ضاح. وهذا على كل يعني قصة لكن جيدة في أن هذا الدين محفوظ. إذا نؤمن بما سمي لنا كالتوراة والإنجيل وزابور داود، قال جل وعلا وآتينا داود زبورا، وصحف إبراهيم وصحف موسى. اختلف العلماء هل صحف موسى هي التوراة أم لا، والله أعلم بالصواب. وبعضهم يرجح أن الصحف شيء والتوراة شيء آخر. قال الشارح قال والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها بل والناسخ لها جميعا وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. القسم الرابع الركن الرابع هو الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول، ومر معنا تعريفه في أول الشرح في الدرس الثاني. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين في أصل الدين. والذين ذكروا في القرآن بعضهم ولم يذكر الكل، كم ذكر من نبي ورسول؟ 25 قد ذكروا. وهنا ذكر الناظم البيت الذي يجمعهم، لأن الله جل وعلا في آية الأنعام في تلك حجتنا ذكر منهم كم؟ 18، بقي كم؟ 7. قال في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وهذا لو حفظه الإنسان يعينه على حفظهم. طيب، ولعل يأتي معنا تفصيل في مسائل الرسل والرسالات بعدها إن شاء الله تعالى. وللفائدة أن الشيخ الإسلام ألف كتاب في هذه المسألة، مسألة الرسل والنبوات، والكتاب اسمه كتاب النبوات، قيل أنه ألفه في السجن، طبع بتحقيق ضخمه شيئا ما يربو على 1000 صفحة الكتاب. نعم، ولو اختصر لكان جيدا. وهو من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الشأن، بل من جاء بعده إنما اعتمدوا على كتابه، وفي هذا الكتاب رد على البقلاني الأشعري، لأن مسائل النبوات ممن حرف فيه الأشياء وأهل الكلام من حيث الجملة، ويأتي تفصيل ذلك في بابه. الركن الخامس من أركان الإيمان وهو البعث. قال: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به على لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا يأتي معنا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، وهو قال الشارح: قال وهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء قدرا، أي أحطه أو إذا أحط بمقداره، والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء أزمانا وأزمانها أزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم إلى غير ذلك. ومراتب القدر أربعة: علم الله جل وعلا الأزلي، ثانيا كتابته لها، ثالثا مشيئته، رابعا خلقه، جمعها الشاعر أو الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذا حفظت هذا حفظت المراتب الأربعة. في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نبدأ كلام شيخ الإسلام في تفصيل هذه الأركان، وأول ركن وهو الذي سيطيل فيه قوله: ومن الإيمان، يعني من الإيمان الذي مر معنا الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ويأتي معنا تفصيل ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.